لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثالث في تفسير سورة الأحزاب، وسبق أن ذكرنا مقدمات عامة لها. ولقاؤنا مع الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة من السورة الكريمة، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى آخر الآيات الكلمات. قبل الكلام عن هذه الآيات لابد من بعض المقدمات. المقدمة الأولى أن هذه الآيات بداية قصة غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب اختلف أصحاب السير في وقتها، فبعضهم قال إنها كانت سنة 4 من الهجرة، والبعض قال إنها كانت سنة 5 من الهجرة، وكلهم اتفقوا على أنها في شهر شوال. منشأ هذا الخلاف، البعض يظن أنه خلاف حقيقي، لكن في الحقيقة إذا تأملناه نجد أنه خلاف لفظي. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فالذين عدوا السنة الذي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ضمن السنين الهجرية قالوا إن غزوة الأحزاب بالتالي تكون في السنة 5 للهجر، والذين لم يعدوا السنة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبدأوا العد من السنة التي تليها قالوا إنه صلى الله عليه وسلم إن غزوة الأحزاب كانت في السنة 4 من الهجر. يعني بداية السنة الهجرية بتبدأ من شهر الله المحرم، تمام؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وصل في ربيع الأول، فيا ترى السنة اللي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم دي عشان عدى منها مثلا أكثر من 70 يوما مثلا، هل تعد هذه السنة ضمن التاريخ الهجري، ولا خلاص بنلغي السنة ديت ونبدأ نعد من جديد السنة اللي جاية إن شاء الله من أول محرم اللي جاي؟ هي الفكرة في كده. ولذلك برضك نفس الكلام في بقية الغزوات. يعني غزوة بدر مثلا كانت في السنة الثانية للهجرة في 17 من رمضان، والبعض يرى أنها كانت في السنة الأولى من الهجرة. طيب نفس الكلام، الذين قالوا أنها السنة الأولى لم يعدوا السنة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والذين قالوا إنها السنة الثانية عدوا السنة التي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وهكذا في بقية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بس لما نلاقي اختلاف دي سنة كذا ولا سنة كذا يبقى عارفين منشأ الخلاف كان إيه، تمام؟ غزوة الأحزاب هذه بدايتها كانت من اليهود، يهود بن النضير على رأسهم حيي بن أخطب النضري وسلام ابن أبي الحقيق ومشكم ابن أبي الحقيق وغيرهم. هؤلاء طبعا بحكم إخراجهم من المدينة فيريدون أن يثأروا من المسلمين. بنو النضير وبنو قينقاع أخرجوا من المدينة، وبالتالي بقي فيها بنو قريظة، فسعوا إلى تحزيب الأحزاب لاستئصال شأفة المسلمين. فذهبوا إلى قريش وذهبوا إلى غطفان وأيضا ذهبوا إلى بني قريظة، إن بني قريظة كانوا معاهدين، يعني كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وهم كانوا يسكنون المدينة. فطبعا ذهبوا إلى قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى غطفان، وبالتالي ذهبوا إلى بني قريظة لينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا أكثر من 10,000، وهذه أول مرة يجتمع فيها جيش بهذا العدد عند العرب، لم يجتمع قبله أبدا حتى ولو في الجاهلية، يعني كانت أول مرة يجتمع هذا العدد، اجتمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرب المسلمين. وفعلا يعني بدأ تأليب القبائل، وبالتالي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستشار أصحابه رضي الله عنهم، فأشار عليهم سلمان الفارسي قال إنا كنا إذا حصرنا خندقنا، يعني احنا هنحاصر مش هنعرف نقاتل عدونا، فنعمل حول مننا خندق عشان محدش يوصل لهم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم حدد المساحة التي يكون فيها الخندق، وقسم الحفر، كل 10 من الرجال معهم 40 ذراعا يحفرونها، وكان ذلك في مدة وجيزة جدا، وتعبوا تعبا شديدا، وكانوا 3,000، كانوا 3,000. فتم حفر الخندق فعلا، وتجمع الأحزاب، ووصلوا إلى قرب المدينة، ففوجئوا بهذا الخندق الذي لم يكونوا يتوقعونه. ذلك من أسماء غزوة الأحزاب إنها غزوة غزوة الخندق. تمام، اسمها غزوة الأحزاب عشان تحزيب الأحزاب اللي حزبهم حبيب بن أخطب ومن معه من اليهود، واسمها غزوة الخندق عشان حفر حفر الخندق. المهم أنهم لما وصلوا إلى ذلك حدثت بعض المناوشات الخفيفة، من ضمن هذه المناوشات مبارزة عمرو بن عبد ود. هذا الرجل كان بطلا من أبطال العرب، وكان لا يشق له غبار، وكان شجاعا، وكان قويا، وكان ذو ضربة عالية على الحرب، يعني يعتبر بتعبيرنا النهاردة بيسموه القوات الخاصة. تمام، فطبعا يريد أن يثبت شجاعته، يعني يريد أن يثبت شجاعته، فذهب إلى مكان ضيق في الخندق وضرب حصانه فعبر به الخندق، هو ومجموعة معه من المبارزين، فقال هل من مبارز، يعني يريد أحدا يبارز، خلاص هو راح ناحية المسلمين كده، خلاص هو مجموعة معه، هل من مبارز؟ ف برز إليه مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال نعم. فقال يا عمرو أعلم أنك ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أحدهما. قال نعم. قال فإني أعرض عليك الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا حاجة لي في ذلك. قال إذن السيف بارزني. قال يا ابن أخي أنت صغير ولا أحب أن أقتلك. قال لكني أحب أن أقتلك. فبدأ البراز بينهما والتناوش بالسيوف، وأثير النقع الغبار، فحال بينهما وبين الناس من كتر المبارزة بينهم، الدنيا عفرت، فبالتالي الناس مش شايفة إيه اللي بيحصل، حتى انقشع النقع عن علي بن أبي طالب وهو جاثم فوق صدر عمرو بن عبد ود يسبحه، فحين رأى أصحابه ذلك فر، وتركه وفي ثيابه لم يجرده من ثيابه ونصره الله عز وجل عليه. فدي كانت بعض المناوشات اللي تمت في غزوة الأحزاب. لما يعني حدث ذلك كان في ليلة السبت وجاءت الريح فيعني حدثت حيلة لبنو قريظة غدروا يعني بنو قريظة خانوا العهد غدروا وبالتالي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من ذلك فأرسل سيدي الأوس والخزرج سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم ليستعلم الخبر من إيه من بني قريظة يتأكدوا يعني فعلا هم نقضوا العهد وتحالفوا كده مع الإيه مع الأحزاب ولا إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموهم قد غدروا فأومئوا إلي يعني إيه قولوا الحنوا الحنوا إلي قولوا كلمة أنا أفهم منها ولا يفهم الناس إيه منها وإذا رأيتموهم لم يغدروا فأعلنوا ذلك بين الناس يعني أنتوا جايين يعني إيه أكدوا للناس أنهم لم يغدروا لأن كان وصل للجيش كله أن بني قريظة غدروا فبس بقي أن هم إيه يستيقنوا الخبر فلو حصل أن هم استيقنوا الخبر فعلا وأن بني قريظة غدروا سيفت ذلك في عضد إيه الجيش المسلم. فطبعا إيه لما ذهب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إليهم قالوا فوجدوهم فوجدناهم أخبث قوم وشتموهم وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ووقف سعد بن معاذ يشتمهم فقال له سعد بن عبادة يعني لا تضيع وقتك يعني في شتمهم الأمر بيننا وبينهم أكبر من ذلك. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الخبر؟ قالوا عضل والقارة عضل والقارة دول قبيلتين كانوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يبعث لهم حد على أساس إنهم هيسلموا عن الإسلام والقرآن وكده. فبالتالي أرسل إليهم ستة فقتلوهم غدروا بهم وإيه وقتلوه فأصبحوا مثالا للغدر يعني. فقالوا عضل والقارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا أيها المسلمون يعني بشر المسلمين بإيه بنصر الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت جاء نعيم ابن مسعود رضي الله عنه ها الأشجعي الغطفاني هذا الرجل كان مشركا وكان حليفا هو من غطفان وكان حليفا لقريش وأيضا حليفا لبني قريظة اليهود. فطبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أسلمت ولا يعلم أحد بإسلامي فمرني بأمرك. قال يا نعيم أنت رجل واحد ها خذل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة يعني إيه خدعة اسم مرة يعني هي خدعة الخدعة دي إما إنها تسفر عن النصر أو عن الإيه عن الهزيمة. فذهب نعيم ابن مسعود رضي الله عنه كان طبعا حديث فيه مقال لكن عامة السير الإمام أحمد قال يتساهل في السير وفي التفسير. فذهب إلى بني قريظة قال تعلمون مكانكم عندي والذي بيني وبينكم قالوا أنت لست بمتهم فقل. قال إن هؤلاء الأحزاب قريش وغطفان جاءوا إليكم وأنتم أهل البلد وفيها أموالكم وأولادكم وشؤونكم وهم عما قريب سيرحلوا ويتركونكم لمحمد بعد ذلك يقتلكم فحتى تضمنوا أنهم لا يفروا ويتركوكم خذوا منهم رهائن خذوا منهم رهائن يعني اطلبوا ايه اشرافهم وكده يبقوا رهائن عندكم بحيث ان ايه ما يفروش لان لو فروا يبقى انت هتقتلوا الايه الرهائن بتوعهم يعني. قالوا صدقت عجبتهم الفكره يعني. ثم ذهب الى قريش والى غطفان وقال نفس الكلام قال يعني ان اليهود ندموا على ما فعلوا مع محمد من نقض العهد وأرسلوا إليه يقولون له يعني سنرسل إلى قريش وغطفان يأتوننا بأشرافهم فنقدمهم لك تقتلهم ثم ننصرك عليهم ونقتل ونقاتل من بقي. فطبعا ليلة السبت جاءت وبالتالي الريح بدأت وقريش قالت يعني نريد أن نقاتل حتى ننتهي من هذا الأمر لا مقام لنا هنا. فأرسلوا إلى بني قريظة من أجل القتال قالوا هذه ليلة السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت ولا ليلة السبت ولكن حتى نقاتل معكم أرسلوا إلينا رهائن. فقالت قريش صدق نعيم كده كلام نعيم صح تمام. وبعدين قالوا لا نفعل فقالت قريظة صدق نعيم لأن كده مش هيرضي يدوكم وهيمشوا سيبوكم ويسيبوكم لمحمد يقتلكم. فحدث بينهم شقاق ونزاع بفضل الله تبارك وتعالى وفسدت كلمتهم وبالتالي يعني أرسل الله عز وجل الريح فيعني كفأت القدور وخلعت الخيام ولم تبق على شيء. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم هل من رجل يقوم فينظر لي خبر القوم فلم يقل أحد لشدة خوف الصحابة رضي الله عنهم. فكررها ثلاث مرات يعني يصلي ويكلمه يصلي ويكلمه كررها ثلاث مرات ها. ثم أشار إلى حذيفة قال حذيفة قال قم فانظر لي خبر القوم ولا تذعرهم علينا يعني إيه لا تحدث شيئا حتى إيه تأتيني تعملش حاجة روح بس كده هو ما تعملش أي حاجة خالص وتعال ارفع تقرير بالواقع وخلص. فطبعا يعني كان حذيفة خائفا جدا وفزعا جدا وبرد شديد وجوع شديد وخوف شديد قال والله ما خلق الله في نفسي من خوف ولا فزع ولا جوع ولا إلا وقد ذهبت ومشيت وكأني أمشي في حمام الدنيا برد شديد غير عادي ها. لكن هو بقى ماشي معاه تكييف ربنا عز وجل بعت له هذا التكييف النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحفظه الله عز وجل ووعده بأنه سيرجع وسيكون رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ذهب حذيفة فعلا وصل هناك قال فوصلت إلى معسكر بني عامر فوجدت الريح لا تجاوز عسكرهم سبحان الله وكأنها متصل الريح والبرد موجودين في المكان كله بس الريح اللي في حدود المعسكر بتاعهم قوية جدا هي دي اللي يقصد أنها لا تجاوز عسكرهم يعني. فقال رجل يا آل عامر حتى اجتمعوا قال الرحيل ثم انصرف. قال ورأيت رجلا أدهم بدينا أدهم يعني أسود قد أوقد نارا وهو يضع يده عليها ويدفئ شقه أو في رواية ظهره ويقول الرحيل قال فوضعت أخرجت سهما من كنانتي له نصل أبيض يعني لسه حامل لسه جديد ووضعته في القوس وهممت أن أرميه لولا أني تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم شيئا حتى تأتيني. وطبعا يا جماعة دي مصلحة كبيرة يعني إن هو مثلا ده القائد الأعلى بتاعهم زي ما بقول خدت بالك أبو سفيان ولا كان قائد قريش في الوقت ده وكان عيينا من حصن هو القائد لغطفان. فطبعا ليس كل يعني قتل في العدو أو قتل القادة في الأعداء ليس يعني ليس دائما فيه كسر له لكن ممكن يبقى فيه إزعار منا له يعني بدأ احنا بنزعرهم علينا عاوزين بقى هنقتل القائد بتاعهم مش هيسكتوا هينتقم برضه. قال ولو شئت ان اقتله لقتلته ولو رميته لأصبت. تمام. ثم جمع أبو سفيان قريشا فاجتمعوا له فقال لينظر كل منكم إيه جليسه، يعني كل واحد يشوف من اللي قاعد جنبه، الدنيا ظلمة والريح شديدة وعاوز يتأكد ان في حد غريب ولا لا، يكون في جواسيس ولا حاجة. فحذيفة رضي الله عنه امسك بيد الرجل اللي بجواره وهزاه هزا عنيفا وقال من انت؟ قال انا فلان ابن فلان، عشان التاني ايه ما يسألوش. خدت بالك؟ طب ده انت جاي خايف وجاي. سبحان الله، ربنا عز وجل القى في قلبه الايه الطمأنينة والايمان. تمام. ف يعني ابو سفيان قال ايها الناس لقد هلك الحافر والخف ولا مقام لنا هنا، واني راحل فارتحل. فقعد على بعيره فبعثه فقام على ثلاث، فما فك قيده الا هو عليه حتى وصل الى ايه الى مكه. تمام. ويعني صرفهم الله سبحانه وتعالى، صرف الله الايه الاحزاب. في التوقيت ده كان المسلمون يجعلون النساء والاطفال في حصن من حصون المدينه، ومعهم حسان ابن ثابت رضي الله عنه. برضو القصه دي فيها مقال، يعني الشيخ الالباني ضعف هذه القصه، لكن كما نقول في السير يتساهل في ذلك. فطبعا اليهود راحوا يدورون حول الحصن ينظرون ماذا فيه، يهود بني قريظة في رجال ولا لا، فكان فيهم حسان بن ثابت. فصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه، فقالت يا حسان قم لهذا اليهودي فاقتله. قال لا أنا لا أستطيع، يعني كان شاعرا ماهرا لكن في القتال لم يكن له خبرة بالقتال. فقامت وأخذت عمودا من الفسطاط من الخيمة ورأت هذا اليهودي فضربته بهذا العمود فقتلته، ثم ألقت به يتدحرج من أعلى الحصن. فخاف اليهود وعلموا أن قالوا ما كان محمد ليدع النساء وليس معهم رجال، يلا بينا يا جماعة احنا مش هنقدروا نعملوا حاجة، وخافوا من هذا الأمر. تمام. طيب المهم ان انتهت الغزوة بفضل الله عز وجل، وكفى الله المؤمنين القتال، و يعني ذهب الأحزاب، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءه جبريل عليه عمامة من استبرق وعلى ثناياه النقع الغبار يعني، وهو يركب جوادا عليه قطيفة، فقال يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ قال نعم. قال لكننا لم نضع أسلحتنا، فقم واذهب إلى بني قريظة. طبعا بني قريظة غدروا خذوا العهد، بني قريظة كانوا من 700 إلى 800 مقاتل. فقم فاذهب إلى بني قريظة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في أصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وفعلا ذهبوا وراحوا لبني قريظة وحاصروهم، وستأتي قصتهم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ده باختصار قصة الأحزاب. طبعا فيها عبر كثير جدا، لكن المقام مقام تفسير، فهذه إطلالة سريعة على القصة. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الصورة اسمها صورة الأحزاب، نسبة إلى الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. والأحزاب جمع ومفرده حزب، وكلمة حزب وأحزاب، الحزب هو الجماعة التي على منهج واحد أو في مكان واحد، يعني أي جماعة تجمعوا في مكان مع بعض ممكن يسمون حزبا، أي جماعة تجمعوا على مبدأ واحد وهدف واحد يسمون إيه حزبا. فالأحزاب كان حزب قريش وحزب غطفان، وكل قبيلة حزب، فتحزب هؤلاء وتجمعوا على استئصال شافة الايه الإسلام والمسلمين. طيب كلمة الأحزاب نفسها بغض النظر عن أي شيء ليست مذمومة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم القرآن ايه أحزابا، حزب على بعض، وإحنا عندنا حتى في المصحف يعني عارفين إن كانوا يقسموا ثلاثا وخمسا وسبعا وإحدى عشر وثلاثة عشر والحزب الايه المفصل. وحتى في الترتيب اللي عمله الحجاج قسم المصحف إلى ثلاثين جزءا، وكل جزء مقسم إلى ايه حزبين. تمام. طيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، يعني حزب عائشة وكان معها سودة بنت زمعة، وكان معها حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا، وحزب زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع، فكنا حزبين. وكذلك أهل الكهف كانوا ايه كانوا حزبين. الآية بتقول ايه وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم. لا الآية اللي فيها ايه ايوه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ولا ايه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ثم بعثناهم لنعلم اي حزبين اعظم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجب اذا اوى الفتيات الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم ايه اي الحزبين احصى لما لبثوا ايه امدا. اي الحزبين من اوجه التفسير بتاعتها ان اهل الكهف نفسهم تحزبوا الى حزبين، حزب يرى ان هم لبثوا يوما والحزب الاخر يرى انهم لبثوا ايه بعض يوم. تمام كده وكده يبقى الحزبين ليس مذمومين ولا ممدوحين. يعني عاوز اقول لك ان هم رايين، كل مجموعه منهم قالت ايه رايا معينا. تمام. ولا بد لاي احد ان يكون متحزبا. يعني ايه؟ ما هو اي حد يا جماعه لازم يحب مع حد، وبالتالي هم كده تحزبوا هم الاثنين. فنقصد ان كلمه حزب او احزاب الكلمه في حد ذاتها لا تذم ولا تمدح، يعني لا تذم ولا تمدح، لكن هي تدل على معنى معين بغض النظر عن التوجه. وبعدين ربنا عز وجل قسم الحزبين الى حزب الرحمن وحزب الشيطان، اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الايه هم المفلحون، وقبلها اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الايه هم الخاسرون.